لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب العلم من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ قلنا أنه رحمه الله تعالى قد أورد تحت هذه الترجمة حديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ده الحديثين، حديث لأبي سعيد الخدري، الحديث الثاني لحديث أبي هريرة. في اللقاء الماضي تحدثنا عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه، واليوم نتابع حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أيضا وما فيه من الفوائد. قال أبو عبد الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني بهذا الحديث المتقدم في اللقاء الماضي. نعم، ووجه إن هو ذكر حديث أبي سعيد الخدري هنا وقال بهذا ولم يسق، مش كده، ولم يكتفي أيضا بحديث أبي سعيد الخدري الماضي وينتهي الأمر على هذا، إنه الغاية منه إنه في الحديث الماضي في قوله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني، ماشي، وكمل الإسناد قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري، واضح؟ فهنا قال ابن الأصبهاني، لكن في هذا الإسناد محمد بن بشار عن غردة عن غندر عن شعبة، فشعبة بين مين ابن الأصبهاني، فبين المبهم اللي هو عبد الرحمن ابن الأصبهاني عن ذكوان، فبالتالي لم يحتاج إلى السياق إلى المتن خلاص، لكن هو كان عايز بس يبين مين، يبين الراوي المبهم اللي هو ابن الأصبهاني، يبقى مين، يبقى عبد الرحمن ابن الأصبهاني، واضح؟ ده كان الفائدة في هذا الذكر. ثم قال: وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني، الواو هنا عاطفة، يعني عايز أقول لك إن شعبة رحمه الله في هذا الحديث له إسنادان. الإسناد الأول شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد، ماشي كده؟ طيب، وبعدين يروي بنفس الطريق محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي حازم عن أبي هريرة، عن أبي حازم سلمة بن دينار، واضح كده؟ عن أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي هريرة، واضح؟ يبقى بيقول لك أنه له كم طريق؟ طريقين عن شعبة، يبقى شعبة يروي هذا الحديث منين؟ من طريقين. نعم، على بقى الزيادة، وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني أنه قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال، يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثلاثة لم يبلغ الحنثاء، ودي بقى الفائدة أو التقييد اللي يقيد به الحديث الماضي، لأن في الحديث الماضي جاب إيه؟ ثلاثة أو اثنين فقط على الإطلاق، لكن هنا اشترط أنهم لم يبلغوا الإيه؟ لم يبلغوا الحنثاء، أي لم يبلغوا الحلم، لم يبلغوا الحلم، نعم، أو لم يبلغوا المبلغ الذي يمضي أو يكتب عليهم فيه الحنث، أي تكتب عليهم فيه الذنوب. نعم، على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، رجال هذا الإسناد ثمانية، رجال هذا الإسناد ثمانية: محمد بن بشار ابن عثمان ابن داود ابن كيسان العبدي، أبو بكر البصري ثقة حافظ، لقبه بندار، لقبه بندار، لقب بذلك لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده، والبندار هو الحافظ، البندار هو الحافظ. روى عنه الأئمة الستة في كتبهم، قال ابن حبان: كان يحفظ حديثه ويقرأه من حفظه. له في صحيح أبي عبد الله 189 حديث وثلاثة في المتابعات، ثلاثة أحاديث في المتابعات. وله عند الإمام مسلم 460 حديث، وتوفي سنة 252 من الهجرة. الثاني غندر محمد بن جعفر الهذلي مولاهم أبو عبد الله البصري، ربيب شعبة، ربيب شعبة، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة. قال أحمد بن حنبل: قال غندر: لزمت شعبة 20 سنة، لزمت شعبة 20 سنة. وقال يحيى بن معين: كان غندر أصح الناس كتابا، أصح الناس كتاب يعني في حديث شعبة هو غندر رحمه الله تعالى. وأراد بعض الناس أن يخطئ غندرا فلم يقدر، حبوا كده يوقعوا يعني أي غلطة، فلم يقدروا على ذلك، فلم يقدروا على ذلك. قال ابن المبارك: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. يبقى فايدة كتاب غندر أنهم عند الاختلاف من له كلمة الفصل، كتاب غندر، كتاب غندر. نعم، سماه ابن جريج غندرا، وذلك لأنه تعنت ابن جريج في الأخذ وشغب عليه أهل الحجاز فقال: ما أنت إلا غندر، يعني مشاغب، يعني مشاغب يعني. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 194 وقيل 193. أما الثالث فهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد الأزدي العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، ثقة حافظ متقن عابد، أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة. احتج به الأئمة الستة، توفي سنة 160 من الهجرة، عن 77 سنة. الرابع عبد الرحمن ابن الأصبهاني الجهني الكوفي، ثقة أصله من أصبهان، خرج حين افتتحها أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن معقل وذكوان السمان، وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به، صالح الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات، توفي في إمارة خالد بن عبد الله القصري على العراق، احتج به الجماعة. الخامس ذكوان أبو صالح السمان مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية، مدني ثقة ثبت، كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة، احتج به الجماعة، وتوفي سنة 101 من الهجرة. السادس أبو حازم الأشجعي اسمه سلمان الكوفي مولى عزة. أنا أخطأت في البداية لما قلت سلم بن دينار، سلم بن دينار ليس له رواية عن أبي هريرة، وحيأتي إن شاء الله. نعم، لكن يروي عن سهل كما سيأتي إن شاء الله. نعم، مولى عزة صاحب أبي هريرة، محدث ثقة، احتج به الجماعة، يقال أنه جالس أبا هريرة 5 سنين، جالس أبا هريرة 5 سنين، مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قريبا من 100. السابع أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري المدني، صحابي ابن صحابي، استشهد أبوه مالك يوم أحد، واستصغر أبو سعيد بأحد ثم شهد الخندق وما بعدها، وشهد كذلك بيعة الرضوان. مسنده 1170 حديث، المتفق عليه 43 وانفرد البخاري ب 16 حديث ومسلم ب 52 حديث. الثامن أبو هريرة الدوسي رضي الله تعالى عنه اليماني سيد الحفاظ الأثبات، مسنده 5374 حديثا، وده سقف الرواية. نعم، أروى وأحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تعالى عنه. لطائف هذا الإسناد، أولا هو من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى، في حين أن الإسناد الماضي اللي هو أول حديث لأبي سعيد الخدري في هذا الباب خماسي، فهنا أنزل بدرجة، هنا أنزل بدرجة. نعم، أيضا أن احنا عندنا حديثين هنا، حديث أبي سعيد الخدري والتاني حديث أبي هريرة، يعني في إسنادين، إسناد لأبي سعيد والإسناد الآخر لأبي هريرة. فالإسناد الأول نصفه الأول بصري، وابن الأصبهاني كوفي، وباقي الإسناد مدني. فيه أيضا بندار وهو أحد المشايخ التسعة الذين اشترك الأئمة الستة في الرواية عنهم بدون واسطة. أيضا فيه رواية تابعي عن تابعي، عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح السمان. الإسناد الثاني فيه ابن الأصبهاني عن أبي حازم الأشجعي، فيبقى برضو في عندنا تابعي عن تابعي، يبقى الإسنادين فيهم إيه؟ رواية تابعي عن تابعي. أيضا فيه أبو سعيد الخدري صحابي ابن صحابي وهو أحد المكثرين السبعة. كذلك فيه تسمية ابن الأصبهاني وهو المبهم في الرواية الأولى، وهو المبهم في الرواية الأولى. أيضا أن قوله وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني هو معطوف على قوله أولا عن عبد الرحمن. والحاصل في هذا أن شعبة يرويه عن عبد الرحمن بن الأصبهاني بإسنادين، فهو موصول، ووهم أو وهم من زعم أنه معلق، وقد رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة من طريق محمد بن بشار أو عن محمد بن بشار بندار بهذا الإسناد كما ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. الإسناد الثاني اللي هو عن أبي هريرة فيه أن الإسناد الثاني فيه ثلاثة بصريون وكوفيان، وأما الصحابي أبو هريرة فمدني رضي الله تعالى عنه. أيضا أن فيه ما قاله أبو علي الجياني أبو حازم رجلان تابعيان، يعني من يكنى بأبي حازم رجلان من التابعين يرويان عن الصحابة. فالأول الأشجعي وهو كوفي اسمه سلمان يروي عن أبي هريرة، روى عنه منصور والأعمش وفضيل بن غزوان. أما الثاني أبو حازم الثاني فهو سلمة ابن دينار المخزومي مولاهم الأعرج، روى عن سهل بن سعد ولم يروي عن أحد من الصحابة غير سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه. قال يحيى الوحاضي قلت لابن أبي حازم أسمع أبوك من أبي هريرة؟ قال من حدثك أن أبي سمع من أحد من الصحابة غير سهل بن سعد فقد كذبا. روى عنه الحمادان والسفيانان ومالك وسليمان بن بلال، وسليمان بن بلال. يبقى عندنا أبو حازم اثنين، سلمان الكوفي وده يروي عن أبي هريرة، وعندنا أبو حازم برضو سلم بن دينار وده يروي عن سهل بن سعد فقط وليس له رواية عن أبي هريرة. فإذا رأيت أبو حازم بقى أو رأيت أبا حازم عن مين؟ عن أبي هريرة، فهو مين؟ سلمان، ماشي كده؟ عن سهل بن سعد يبقى سلمة. نعم، أيضا أن رواية أبي هريرة فيها زيادة التقييد بقوله لم يبلغ الحنث، يقال حنث في يمينه يحنث حنثا، يعني لم يوفي بها، لم يوفي باليمين، حلف لكن ما وفاش، حلف لكن لم يوفي. نعم، ومن ذلك قوله تعالى وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث، يبقى وفي بإيه؟ وفي بيمينك. نعم، والحنث بالكسر في اللغة الذنب العظيم والإثم، الذنب العظيم والإثم. يقال بلغ الغلام الحنث أي جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية وذلك عند البلوغ، وذلك حين البلوغ. وجاء في القرآن الكريم قوله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، يعني على الايه؟ على الذنب العظيم، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. والمعنى أنهم ماتوا قبل أن يبلغوا سن التكليف، قبل أن يبلغوا سن الايه؟ سن التكليف، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ، وكأن السر فيه أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق، فيكون الحزن عليهم أشد. يبقى الطفل الصغير لما يموت لم يعرف إيه عقوق لوالديه وكذا وكذا، وبطبيعة الحال بيبقى قلب الأب وقلب الأم أرحم لمين؟ أرحم للصغيرة. لذلك المرأة العربية لما سئلت: أي أبنائك أحب إليك؟ قالت: المريض حتى يشفى أو حتى يبرأ، والمسافر حتى يعود أو الغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر، لأن الصغير ده دائما أبدا محتاج لمين؟ محتاج لمن يصلح له شأنه، بخلاف الكبير. ولذلك يعني من اللي أخذ على إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إنهم حسدوا على محبة أبي له ولأخيه، لكن لما جم يتكلموا أوضحوا السبب اللي بين هذه المحبة، وهم كانوا مخطئين في مسألة المحبة الزائدة. ليه بقى؟ ان هم قالوا ايه؟ ما لك لا تأمن على يوسف، مش كده؟ طب وبعدين لما قال لهم: لا اخافوا ان تذهبوا فيأكله الذئب، مش كده؟ وانتم عنه غافلون. قالوا ايه؟ لئن اكله الذئب ونحن عصبة. يبقى هم عندهم ايه؟ صاروا وبلغوا مبلغا فيه قوة وفيه اعتماد على النفس، ويقدروا يقوموا بحوائجهم. طب وهو لسه صبي صغير، لسه ايه؟ صبي صغير، يبقى محتاج لايه؟ يبقى اللي يستقل ملوش من المحبة زي الايه؟ الضعيف. واضح كده؟ فكان هذا هو الايه؟ فكان هذا هو المعنى. فهنا لم يبلغوا الحنث، فيبقى التعلق بهم ايه هنا؟ من جهة الرحمة له، من جهة الرحمة ايه؟ من جهة الرحمة له. نعم. قال الحافظ العراقي رحمه الله: قد يدعى أو يدعى أن هذا ليس من مفهوم المخالفة، وإنما هو من مفهوم الموافقة، وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثر. ودي مسألة فعلا، يعني إذا كان كده وحيبقى فيه عليهم إيه؟ حزن برضو وأسى. طيب لما يبلغ مبلغ الشباب، يبلغ سن التكليف ويموت، يبقى الفاجعة والتفجع والحزن عليه أشد ولا مش أشد؟ كأن لكل مرحلة ما إيه؟ لها إيه؟ لها ما يناسبها. فهل هنا نفهم أن التقييد لم يبلغ الحنث؟ التقييد بلم يبلغ الإيه؟ بلم يبلغ الحنث، هل هو مانع من دخول، من دخول الذي بلغ الحنث إذا مات؟ ماشي كده؟ يبقى ده مفهوم الإيه؟ ده مفهوم المخالفة. واضح كده؟ ده مفهوم الايه؟ المخالفة. يعني ايه؟ يعني اللي المنطوق به في الحكم بخلاف المسكوت عنه، بخلاف ايه؟ المسكوت عنه. زي ايه مثلا؟ لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم في سائمتها الزكاة، لو اذا بلغت 40 ففيها شاة، ماشي كده؟ فهنا في سائمتها ده ايه؟ وصف صفة. طيب الصفة دي خرجت لنا هنا ايه؟ المعلوفة، ماشي كده؟ فيسموه هنا ايه؟ مفهوم مخالفة. يبقى تشترط في الزكاة انها ايه؟ ترعى الكلأ المباح اكثر من الايه؟ واضح كده؟ انها ترعى الكلأ المباح، يبقى ينتقل بها صاحبها من مكان الى مكان اكثر الحول. واضح كده؟ يبقى ده الايه؟ السائمة. طب والمعلوفة خرجت عليه، خرجت بالصفة دي، خرجت بالوصف، ماشي كده؟ يبقى المعلوفة هنا ايه؟ يبقى المنطوق به بخلاف المسكوت عنه، فما تدخلش. واضح؟ طيب. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى إذا طلقت وهي معتدة ماشي كده المطلقة الحامل يبقى عليها ينفق عليها ليه؟ طب لو ما كانتش حامل يبقى ملهاش إيه؟ يبقى ملهاش نفقة. يبقى هنا في منطوق وفي مسكوت عنه، يبقى المنطوق له حكم والمسكوت عنه ليه؟ بخلافه، بخلاف. فيسميه مفهوم إيه؟ فهنا لما يقولك لم يبلغ الحنث يبقى لسه ما بلغوا سن التكليف، هل ده يعتبر شرط؟ يعتبر شرط يخرج اللي بلغ سن التكليف، يبقى لو مات ما يبقى مش داخل في هذا الثواب ولا يدخل؟ واضح كده؟ يقول لك طيب، فإذا كان كذلك يقول لك قد يدعى أن هذا ليس من مفهوم المخالفة وإنما هو من مفهوم الموافقة. ده دخلنا في إيه؟ في مسألة تانية، في مسألة إيه؟ في مسألة تانية، وهو إن ممكن المسكوت عنه موافق للمنطوق به في الحكم، يبقى عكس المسألة الأولانية. زي إيه مثلا؟ في مسألة بر الوالدين، فلا تقل لهما أف. طيب تضربهم؟ تضربهم ليه؟ ما تضرب ما هي كده؟ مش كده؟ فهنا سكت عن الإيه؟ دل على إيه؟ إن بقى هنا إيه؟ إن من باب أولى إيه؟ واضح كده؟ فده يسميه مفهوم الموافقة. فإذا كان من مفهوم الموافقة يبقى اللي بلغ الحنس وجرى عليه القلم إذا مات واحتسبه والده يدخل ولا يخرج؟ يبقى يدخل. يبقى إيه؟ يدخل. واضح كده؟ فأدي الكلام اللي هو عايز إيه؟ يبين لنا الحافظ العراقي رحمه الله تعالى. قال قد يدعى أن هذا ليس من مفهوم المخالفة. عرفنا يعني إيه مفهوم اللي هي المخالفة، على إن لم يبلغ الحنف يبقى ده كده إيه؟ قيد أو شرط أو صفة تخرج لي مين؟ الذي بلغ الحنث وجرى عليه الإيه؟ وجرى عليه القلم، يعني بلغ سن الإيه؟ التكليف. طب قلنا لا، إنما هو من مفهوم الموافقة، يبقى يدخل ولا يخرج؟ يبقى يدخل، يبقى كأنه مسكوت عنه بس. يبقى إيه مسكوت عنه؟ لكن موافق للمنطوق به في الإيه برضو؟ في الحكم. واضح كده؟ طيب قال وأنهم إذا بلغوا كان التفجع عليهم أكثر وكانت المصيبة بهم أشد. كانت المصيبة بهم أشد ليه؟ لأن خلاص أنت ترجو في ندبة، يعني عضد ليك ومساعد لك ويعينك على يعني نوائب الظهر وأمور الحياة وكذا وكذا إلى غير ذلك. يقول لك ده يعني ده يبقى ده عكازي، مش كده؟ خلاص بقى كبر، فبقى لي أخ كمان، مش بقى لي مجرد ابن بس، لا ده بقى لي كمان إيه؟ بقى لي أخ وهكذا. نعم. فكانوا أولى بهذا الحكم من الصغار. يبقى كده ده مفهوم إيه؟ موافقة، مفهوم موافقة. نعم. ويكون التقييد بالصغر إشعارا لعظم الثواب، وإن خفت المصيبة بهم لكونهم لم يبلغوا مبلغ الرجال الذين يقومون بالأمور، فما ظنك ببلوغهم وكمالهم؟ فعليك بالنظر في الأمور التي ذكرتها، وهل تقوى فيعمل بها أو تضعف فتطرح، فلست على ثقة منها، والعلم عند الله تعالى. وده من أدبه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. وفي معرفة الصحابة لابن مندة عن شرحيل المنقري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توفي له أولاد في سبيل الله تعالى دخل الجنة بفضل حسبتهم. طيب هنا في سبيل الله، يبقى ده دول صغار ولا كبار؟ يعني دول بلغوا، يبقى ده في جهاد هو ماشي كده، لكن اشترط الايه؟ الحسبة، الصبر على أقدار الله المؤلمة وطلبا للأجر من الله تبارك وتعالى. طيب فهذا الحديث إنما هو في البالغين لأنهم الذين يقتلون في سبيل الله تعالى غالبا، لكن هذا الحديث ضعف إسناده الحافظ ابن حجر كما في الإصابة، لكن يتأيد ما قاله الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري، رواه البخاري. طب هنا صفيه بقى ده الحبيب المصافي، مش كده؟ وبيدخل فيه إيه بقى هنا؟ يبقى إذ كان دوت بتقييد الحنث لأجاءت حديث بإيه؟ بالتعميم مش بتقييد هذا، يبقى يشمل من لم يبلغ الحنس ويبلغ كذلك ايه الذي بلغ الحبيب المصاف. نعم، فإنه نص في إلحاق البالغين بغيره في هذا الحكم، وذلك بإفادته للعموم، بإفادته للإيه؟ بإفادته للعموم. طيب، أيضا أن هذا الإطلاق مقيد بالاحتساب، أن هذا الإطلاق مقيد بالإيه؟ بالاحتساب. لأنك لما تيجي تنظر في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم في وعظ النساء وكذا وكذا، من مات لها ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار، فقالت امرأة اللي احنا قلنا عليه واثنتين، فقال واثنتين اللي احنا قلنا عليه اللي هو ايه عطف التلقين، وقلنا ان هو مش مجرد بس عطف، لانه ممكن كمان يجي ايه في الاستثناء زي حديث الا الاذخر، ماشي كده، ده استثناء واضح، وممكن يجي كمان ايه في الاستفهام الانكاري، او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا وهكذا، واضح. يبقى ده كله ايه، كله من التلقين، كله من الايمان التلقين. لكن في هذا الحديث ما قيدهوش بحاجه، لكن في حديث أبي هريرة، ودي بقى شغل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قيده بالاحتساب ثلاثة لم يبلغوا الحنث، لم يبلغوا الحنث، أدي واحدة. وعندنا مسألة تانية، إن حديث البخاري ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه، يبقى بس مش مجرد الإيه؟ ولذلك المسألة مش صبر كصبر البهائم، المسألة ليست صبرا كصبر الإيه. ولذلك بعد ما تتعامل الأمور التي حرمها الشرع، تيجي بعد كده لما تيجي تسأل عاملين إيه، يقول لك والله ما احنا صابرين. ما هو انت صبر هنا، انت صبر لأنك لا حيلة لك إلا الصبر. ليه؟ لأن لو كان التفجع وكان الشق، شق الجيوب ولطم الخدود ودعاوى الجاهلية كانت تعيد من مات، ما خلاص كانت خلصت، كانت خلصت. لكن هذا لن يغير شيئا من قدر الله، فصرت صابرا رغما عنك، لكن هل هذا الذي يريده الله عز وجل؟ ولذلك إنما الصبر عند إيه؟ عند الصدمة الأولى. فهنا التقييد جاء هنا بالإيه؟ بالاحتساب. فكأن من لم يحتسب يبقى يدخل بقى الإيه؟ يدخل في المفهوم هنا، يبقى بشرط الإيه؟ بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب. نعم. أيضا هذا الإطلاق مقيد بالاحتساب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. يبقى اشترط هنا إيه؟ الاحتساب. فقالت امرأة منهن: أو اثنين يا رسول الله. قال: أو اثنين. رواه مسلم في صحيح. والاحتساب في اللغة العد والحساب ونحوه، ومنه احتساب الأجر عند الله تعالى، أي طلب الأجر من الله تبارك وتعالى، أي احتسب الأجر بصبره على مصيبته به. وقال صاحب اللسان معناه: عد مصيبته به في جملة بلايا الله، يعني أقدار الله المؤلمة، الأقدار المؤلمة التي يثاب على الصبر عليها. وفي الشريعة الاحتساب يتناول كل مشروع يؤدى لله تبارك وتعالى، الأذان، الإقامة، أداء الشهادات، إلى غير ذلك من هذه الأمور. أما حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: من مات له ولد ذكر أو أنثى سلم أو لم يسلم، رضي أو لم يرضى، صبر أو لم يصبر، لم يكن له ثواب إلا الجنة، ماشي كده. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، رواه الطبراني في الأوسط، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الضعيفة، وقال هذا موضوع. وآفته عمرو بن خالد الأعشى، قال ابن حبان في الضعفاء: يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل الرواية عنه، لا يحل الرواية عنه. وده مسألة مهمة في بيان هذا، لأن قد هذا يساق من باب الإيه؟ من باب التعزية، ومن باب يعني تخفيف المصيبة أو شيء من هذا القبيل، فالتنبه أن هذا إيه؟ أن هذا موضوع لا تحل روايته إلا على سبيل التحذير منهم، وبيان إيه؟ وجه الحق فيه، وبيان وجه الحق فيه. طيب، قال العراقي رحمه الله: وأما التقييد في رواية مسلم من رواية سهير بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بقوله فتحتسبه، فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهن. يبقى هو عايز يقول لك إيه؟ إن الاحتساب ليس بشرط، وبالتالي يخرجوا منين؟ يخرجوا من المفهوم. واضح كده؟ لأن لما قلت تحتسبه يبقى مفهوم المخالفة بقى، يبقى مفهوم المخالفة هيعمل إيه؟ أن من لم تحتسب ما هيش دخل في الأجر، لا ما هيش دخل فين؟ ما هيش دخل في هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. فأقول لك لا، ده لما كان بس إن النساء عندهم شدة جزع وشدة وجد والعاطفة عندهم كذا وكذا وكذا، فممكن التفجع والفزع عندهم كذا يحصل لهم هذا الأمر، فبالتالي ليس هذا إيه شرطا، ليس هذا إيه، ليس هذا شرطا. نعم، فلعله إنما ذكر ذلك للنساء لقلة الصبر عندهن وكثرة الجزع فيهن مع إظهار التفجع بفعل ما لا يجوز من كثير منهن فردعهن، يعني زجرهن وردعهن صلى الله عليه وسلم عن ذلك بهذا الكلام ليحصل انكفافهن عما يتعاطينه من الأمور المحرمة. يوم لما يحصل لهم كده يوم إيه؟ يخافوا أن يحرموا هذا الثواب، يوم خلاص بقى ما يبقاش لهم إلا ليه؟ إلا الصبر والاحتساب. نعم، فكان فائدة هذا التقييد الردع، إن هم يرتدعوا عن فعل المنهي عنه في الشرع، فكان فائدة هذا التقييد ارتداعهن عن ذلك لا تخصيص الحكم به، لا تخصيص الحكم به. وقد عرف في الأصول أن شرط العمل بالمفهوم ألا يظهر له فائدة سوى تخصيص الحكم به. يبقى هو عايز أقول لك ده خارج إيه؟ مسألة مفهوم المخالفة، فليس شرطا، فليس إيه؟ فليس شرطا. والراجح أن الاحتساب شرط لحصول الأجر المذكور، شرط لحصول الأجر الإيه؟ المذكور في هذا الحديث ولعموم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هو ده الكلام. يبقى في خطابه للنساء الأنصار احتسبه، وفي هذا الحديث القدسي أو الحديث الإلهي برضو إيه؟ ذكر الاحتساب. يبقى دل عن الاحتساب هنا إيه؟ شرط. دل عن الاحتساب هنا إيه؟ شرط. طيب، والصفي هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان، والمراد بالقبض قبض روحه عند الموت أو هو الموت. فإن ما في الحديث شرطية، ما في الحديث شرطية، وما من الأدوات أو من الصيغ التي تفيد العموم، ما الشرطية من أدوات العموم التي تفيد العموم. والمراد احتسبه أي صبر على فقده راجيا الأجر من الله تبارك وتعالى على هذه المصيبة. وأصل الحسبة بالكسر الأجرة، والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى خالصا. أيضا هذا الحديث لا يتناول السقط، وهو الإيه؟ الجنين الذي لم يكتمل، الجنين الذي لم إيه؟ لم يكتمل، أو نزل مكتملا لكن ميتا. واضح كده؟ نزل إيه؟ نزل ميت، فكل ده إيه؟ سقط. نعم، لأنه ليس ولدا، لكن ورد ذكر السقط في أحاديث. ففي سنن ابن ماجة من رواية أسماء بنت عابس ابن ربيعة عن أبيها عن علي رضي الله عنه مرفوعا: إن السقط ليراغم ربه إذا أدخل أبويه النار، فيقال: أيها السقط المراغم ربه أدخل أبويك الجنة، فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة. السرر اللي هي الحبل، حبل السر يعني، حتى يدخلهما ليه؟ الجنة. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف. أسماء هذه لا تعرف، كما قال ذلك الذهبي رحمه الله في الميزان، وفيه مندل ابن علي العنزي وهو ضعيف أيضا. وفي سنن ابن ماجة عن معاذ مرفوعا: والذي نفسي بيده، إن السقط لا يجر أمه بصرره إلى الجنة إذا احتسبته. وهو ضعيف أيضا. يحيى ابن عبيد الله لا يعرف، قاله الذهبي أيضا، وصوابه يحيى ابن عبد الله الجابر، نبه عليه الحافظ ك كما في التهذيب، والله تعالى أعلى وأعلم. وعند الطبراني في الأوسط من حديث سهل بن حنيف مرفوعا: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، وإن السقط يظل محبنطئا بباب الجنة يقال له ادخل، يقول حتى يدخل أبواي، حتى يدخل أبواي. وفيه موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، وروى ابن حبان في الضعفاء نحوه من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه فيقال وأنت وأبويك، أنت وأبويك. قال ابن حبان منكر لا أصل له من حديث بهز، فالراجح يعني إخراج السقط، والله تعالى أعلى وأعلم. وفيه أيضا بيان فضل من مات له ثلاثة أولاد لم يبلغوا الحنث فإنه لا تمسه النار، بس بشرط الإيه؟ بشرط الاحتساب، بشرط الاحتساب. وهذا يعني فضل، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة. أيضا أن هذا الفضل خاص بالمسلمين، فلا حظ للكافر فيه، فلا حظ يعني لو مات لواحد كافر ثلاث أطفال لم يبلغوا الحنث، وهنا حكم الأطفال بخلاف حكم الآباء، واضح كده؟ عشان ضرار الإيه؟ فدي فيها كلام تاني، والراجح إن شاء الله تبارك وتعالى من أقوال أهل العلم عدم دخولهم النار، اللي هم الإيه؟ أطفال الكفار الذين لم يبلغوا الحنث. يبقى هنا الأولاد لهم حكم والآباء لهم إيه؟ لهم حكم. فالآباء الكفار لو مات لهم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث أو اثنين لم يبلغوا الحنث كما في الحديث، فإن هذا الحديث خاص بمين؟ بالمسلمين، فلا حظ للكافر فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إلا نفس مؤمنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، هو حديث صحيح. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.